بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وسنبدأ في كتاب الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب الحج باب المواقيت. الحديث 102 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث 102 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديثي المواقيت، وهذه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يمر بها إلا محرما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة يسمى الآن أبيار علي، وهو مكان يبعد عن المدينة حوالي 7 كيلو أو 8 كيلو، بل كاد عمران المدينة أن يصل إلى ذي الحليفة الآن. ولأهل الشام الجحفة، ولا أحد الآن يحرم من الجحفة لأنها صارت قرية خربة منذ دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم الآن يحرمون من ضابط وهي منطقة قريبة جدا من الجحف. ولأهل نجد أهل الرياض ومن يأتي من عندهم قرن المنازل، قرن المنازل يسمى الآن بالسيل الكبير وهو في الطائف. ولأهل اليمن يلملم، وهو الآن يسمى بالسعيدية. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهنا سؤال: لو أراد الإنسان أن يحج من مصر وينزل في جدة ومنها إلى مكة، من أين يحرم أهل مصر؟ يحرمون من الجحفة، هذا ميقات أهل مصر، لكنهم لن يذهبوا إلى الجحفة إذا كانوا بحرا أو جوا، إذا حاذوها في البحر أو حاذوها في الجو أحرموا. فينادي قبطان الطائرة: بقي على الميقات نصف ساعة. يبدأ يستعد الناس ويحرموا: نحن الآن نوازي الميقات. فيلبى. هل يجوز لأحد من الناس أن ينتظر ولا يلبس ملابس الإحرام حتى يصل جدة ويلبس من جدة؟ لا يجوز، لأنه سيتجاوز الميقات. إذا لابد أن يحرم في الطريق، إما أن يحرم من الطائرة، وإما أن يحرم من بيته، وإما أن يحرم من المطار. المهم أن يتجاوز، ألا يتجاوز الميقات إلا محرما. اللهم إلا إذا ذهب إلى المملكة لا يريد مكة مباشرة، يريد غيرها أولا، فحينئذ لا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه. وإنما يحرم من ميقات البلدة التي سينزل فيها. مثاله بعض الناس يخرجون إلى الحج من مصر لكنهم يتجهون أولا إلى المدينة ويجلسون بالمدينة يومين أو ثلاثة ثم يتجهون إلى مكة، فهؤلاء من أين يحرمون؟ يحرمون من ميقات أهل المدينة، يذهب بثيابه العادية ولا يحرم في الطائرة حتى يصل إلى المدينة ويقضي ما شاء أن يقضي من الأيام، فإذا اتجه إلى مكة أحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وهكذا. أما قرن المنازل فهو ميقات أهل الطائف ومن يأتي من جهتهم، وميقات أهل العراق ونحوهم. النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد لهم هذا الميقات، وسوف يأتينا الحديث عنه إن شاء الله تعالى. باب ما يلبسه المحرم من الثياب. الحديث 129 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجبن عليني، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين. انتقل المصنف إلى ما يلبس المحرم. إذن نرجع إلى ميقات أهل العراق وهو ذات عرق. قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حده، وقيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حده، وعلى كلا القولين فإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون من سنة خليفة الراشد، ونحن نتبع سنة الخلفاء الراشدين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الشيعة فإنهم لا يحرمون من ذات عرق مخالفة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا فعل الشيعة، وأنتم تعلمون أن الشيعة قوم ضلال. ويكفيك أن تعرف أن أبا لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم قد صنعوا له في العراق في إيران قبرا كبيرا، ويطوفون حوله ويتوشرون به ويتورقون بقبر أبي لؤلؤة المجوسي لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسمونه بلغة الفارسية بابا شجاع. وأعطاني أحد الناس في الكويت كتابا لأحد الشيعة يقول فيه إثبات أن أبا لؤلؤة من أهل الجنة، إثبات أن أبا لؤلؤة من أهل الجنة لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل الطاغوت على حد قولهم. يكفيك أن تعرف أنهم من أهل الضلال، لكن أحببت أن ننبه هذا لأن بدأ التشيع يدب في بعض الأماكن، فلا بد أن تكون على بلينة من هذا. والشيعي لا يصرح بعقيدته بل قد يتكلم معك بالسنة والسنتين بالتقية وإخفاء الهوية، وإنما يدخل تحت شطار حب آل البيت، حب علي بن أبي طالب، شيء يتفق المسلمون معه عليه، اتفق أهل السنة معه على ذلك. ولكن نحن نقول يجب أن يكون المسلم حذرا من الأفكار الضالة. ثم انتقل المصنف إلى ما يلبس المحرم من الثياب، فجاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. العجيب أن السائل سأل سؤالا والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤال آخر. السائل يقول ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، النبي قال له لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. وذكر ماذا يلبس المحرم من الثياب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبس المحرم من الثياب. لماذا؟ هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الثياب الممنوعة معدودة وغيرها كثير، وهو ما يقترع الناس في كل زمان ومكان. فقال لا يلبس القميص، قميص اللي احنا بنسميه الجلابية قميص، ولا العماء التي تلف بها الرأس، ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، السراويل هو البنطلون. البنطلون يا اخوان اسمه ايه؟ سراويل، مش اسمه شروال، لا المفرد سراويل عشان له ايه رجلين اثنين، اسمه سراويل وجمعه سراويلات. يبقى كلمة سراويل لا يظنها احد انها جمع، هي مفرد. ولا يلبس السراويلات ولا البرانس. ما هو البرنس؟ ثوب رأسه منه، الزمت، عارف الزمت ده؟ ثوب رأسه ملتصق به، ما يلبسه المغاربة والجزائريون. ولا البرانس ولا الخفاف، الخف من الجلد الذي يلبس في القدم ويغطي الكعب، لا يلبسه. ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، نعلين يعني حذاءين، لا يجد الحذاء اللي هو أقل من الكعبين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخف حتى يظهر الكعب. وهذا يدلك على أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان حذاء ليس مخيطا. بعض الناس يقول لابد أن أحرم في حذاء ليس مخيطا، لازم شبشب بصوبع أو مشال. لا، ممكن تلبس شبشب جلد مخيط، بل ممكن تحرم في الجزمة أكرمك الله، بس بشرط الجزمة اللي تلبسها وانت محرم يظهر منها الايه؟ الكعبة. خلاص، اذا الحذاء او النعل لا بأس ان يحرم الانسان الحذاء او النعل. قال وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورص. طيب، الزعفران نبات، نبات يصبغ به، تصبغ به الثياب. والقضية مش في الصبغ، القضية أن يظل له رائحة. والورص نفس الطريقة، نبات أصفر تصبغ به الثياب له رائحة طيبة. يعني الزعفران والورص نوعان من الطيب، ولذلك المحرم ممنوع من الايه؟ من الطيب. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. ولذلك يحرم على الرجل أن يغطي رأسه وهو محرم، ويحرم على المرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، وأن تغطي يديها ما دامت محرمة، يحرم عليها غطاء الوجه والكفين. اللهم إلا إذا كانت بحضرة رجال فلتغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. يعني المرأة إذا كانت في مجمع النساء في خيمتها أو في الفندق كلهم نساء، يحرم عليها أن تغطي وجهها، وإذا غطته متعمدة فعليها فدية. لكن إذا أردت أن تخرج خارج الخيمة يرحمكم الله، أو خارج السكن الذي فيه النساء، يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال، ولكن تغطيه بماذا؟ بغير النقاب. النقاب هو الذي فيه نقبان للعينين، يسموه الآن النقاب السعودي والنقاب الكويتي والنقاب الخليجي والنقابات والبرقع، كل هذا يطلق عليه نقاب. كيف تغطي وجهها؟ في عندنا في مصر النقاب قطعتان، قطعة من أسفل إلى الأنف ترفعها المرء من أسفل إلى الأنف، هذه قطعة تغطي الأنف والفم، وقطعة من أعلى تنزل على القطعتين تغطي العين. هذا هو النقاب المضبوط اللي بيسموه نقاب الفلاح وبيسموه نقاب المشط، وهذا النقاب المضبوط. النقاب السعودي والنقاب الكويتي والنقاب دي كلها اي كلام، نقابات فتنة بين المرأة عينها وتكتح فتنة. لكن النقاب المصري هو النقاب الصحيح. ليه؟ لان لا بيظهر العين ولا تقدر لو هتكشف هتكشف نص وجهها، يبقى لازم تغطي وجهها. ولذلك احنا نمشي في الشوارع نعرف المرأة البنت الملتزمة من غير الملتزمة، الملتزمة لابسة النقاب المصري البيشة المصرية، اللي لابسة بقى النقاب الكويتي والنقاب السعودي بيسموه النقاب المروحة، لأنها بترفع واحدة ترفع راجل وتدبسها الدبوشين تقوم تمشي زي ودان المعدة تعمل كده، يسموه النقاب المروحة على فكرة. وتقول أنا ممكن أغطي وجهي أغطي العينين خطأ، لو نزلت اللي فوق عشان تغطي في النقاب السعودي مش هتشوف خالص، فلازم تفتح وتظهر العينين. وانتم تعلمون ان هذا بدعه. ولذلك الشافعي ابن تيميه رحمه الله افتى بحرمه النقاب السعودي، حرمه النقاب، انما تغطي وجهها بالبيش. على كل حال المحرمه ماذا تصنع؟ المحرمه عندها، المحرمه اللابسه تجيب البيشه المصريه يعني النقاب المصري، القطعه اللي في الاسفل تنزلها عشان هي دي نقاب، والقطعة التي في الأعلى تلبسها أكرمكم الله تحت الشقة وتربط عليها الشقة وتلبس الخمار وتنزل تسدل هذه على وجهها، تكبرها إلى صدرها أكرمكم الله، تغطي الوجه كله بدون نقاب، تتحرك عادي تطوف وتسعى وتبقى محرمة مغطية لوجهها بدون النقاب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة. ده ليس معنى قول الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة يعني تكشف وجهه، تكشفه أمام النساء وتغطيه أمام الرجال. وهذا الحديث استدل به العلماء على وجوب النقاب للمرأة في غير الحاج، قول لا تنتقب المحرمة. علماء الأصول يقولون مفهوم المخالفة أي غير المحرمة يجب أن تنتقب. الحديث العاشر بعد المائة الثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حديث ابن عباس هذا حد سبب إشكالا عند بعض الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وهنا قال يلبس الخفين ولم يذكر قطعا. فاختلف العلماء، بعض اهل العلم يقول هذا الحديث ناسخ للاخر لان هذا كان بعرفات حجه الوداع، وبعض اهل العلم قال وما يدريك لعل الثاني كان بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع الى المدينه، فالاحوط للمسلم الا يلبس الخفين فليلبس النعلين او يقطع الخفين. باب التلبية. الحديث الحادي عشر بعد المئة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. أما حكم التلبية في الحج فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قول الأول قول الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله يريان أن التلبية سنة وإن لم يلبي فلا يأثم. أما رأي الإمام مالك أن التلبية واجبة فيجب أن يلبي ولو مرة وإلا أثم. أما رأي الإمام أبي حنيفة وأهل الظاهر وبعض أهل الحديث رأوا أن التلبية ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وعلى كل حال القول بأن التلبية سنة هو أقرب، ويحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يهلوا ويرفعوا أصواتهم بالتلبية يحمل على الاستحباب وليس عدم. باب سفر المرأة بدون محرم. الحديث 112 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. في لفظ للبخاري وهو أيضا لمسلم, هذا اللفظ في مسلم أيضا فهو متفق عليه. وهذا الحديث وهذه المسألة وردت في 3 أحاديث ومتفق عليها أيضا, كان ممكن يذكرها المصنف. لا تسافر امرأة, لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. رواية ثانية يومين إلا مع ذي محرم. ثالثة 3 يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا التحديد مذكور في الصحيحين, هذا التحديد مذكور في الصحيحين. ولو أجمل المصنف وأحسن لذكر رواية مسلم معهم فكملت الفائدة, وهي لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, ولم يحدد لا يومين ولا 3 ولا يوم وليلة. ولذلك الجمهور حمل هذه الروايات المقيدة باليوم واليومين 3 على الروايات المطلقة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, فما سميت العادة والعرف سفرا يجب أن يكون مع المرأة محرم. والمحرم يا إخواني هو الذي يحافظ على المرأة, هو الذي حرم عليه على التأديب سواء كان بالنسب أو بالرضاع, سواء كان بالنسب أو بالرضاع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم, زوج يحافظ عليه أو ذي محرم. ومن هنا قال العلماء إذا كانت المرأة غنية بمالها وليس معها محرم يسقط عنه الحج, لأن المحرم شرط في السفر. باب الفدية. الحديث 112 عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. حديث كعب بن عجرة يا إخواني أصل في الفدية في الحج. بعض الناس إذا سئل عن أي خطأ في الحج قال عليك دم عليك دم, هذا ليس صحيح, بل هناك من الأخطاء ما يخير وهناك ما عليه دماء. وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه في الحديبية كان محرما وكان شعره طويلا فابتلاه الله عز وجل بالقمل, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه وهو محرم, وأنتم تعلمون أن المحرم ممنوع من حلق الرأس, فقال علي به. فلما رآه والقمل يتساقط من شعره وقد آذاه فقال احلق شعرك وانسك بشعرك أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام على التخييج. فهذه مخالفة ارتكاب محظورا من محظورات الإحرام, فمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يخير بين هذه 3, غطى رأسه أو وضع طيبا أو احتاج إلى أي شيء. إنسان مثلا أحرم في البرد الشديد ولا يستطيع أن يخلع رأسه, يقول أنا لو خلعت رأسي في البرد سأمر نقول له أحرم، أحرم والبس طاقية أو عمامة وافدي، يعني أنت مخير بين هذه الثلاث، بين أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم ولا تأكل منها بخلاف شاة الإيه؟ شاة الأضحية أو شاة الهدي يأكل منها، أما شاة الجبران لا يأكل منها، هديا بالغ الكعبة. أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام. أي مهضول مهضولات الإحرام، ما عدا مهضولات التي فيها مخالفة للحج وليست مهضولات الإحرام، زي من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس، لم يبت بمنى عليه دم، لم يبت بمزدلف عليه دم، وهكذا. وهناك محظورات مثل محظور قتل الصيد، قتل الصيد عليه إما قيمته أو مثله. نعم. باب حرمة مكة. الحديث 124 عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فأرا بدم ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الحديث يؤخذ منه حرمة القتال في الحرم، ثانيا تعظيم مكة، ثالثا جواز إقامة الحد في الحرم على العاصي أو من أتى حدا من الحدود كما سيأتي إن شاء الله. الحديث 115 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإنخرى فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإنخر. القين هو الحجاج، قيم هو الحداد. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يقاتل في مكة ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لأحد. الأمر الثاني حرمة مكة، قال فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع. الشوك هو الشجر، شجر الشوك الذي يخرج ربانيا في مكة، فلا يجوز لأحد أن يقطع شجرا حرام أبدا، ولا ينصر صيده، لا يجوز أن تقول للحمام طير، يحرم عليك هذا. ولذلك ترى الحمام في الحرم يمشي ويسعى، حمام غير الحمام، حمام وغربان وأي حد، إلا خمس فواسق التي يقتل تصل الحرم عفوا الغراب منها، يعني أي طير من عدا خمس فواسق التي ستأتينا لا تنصر، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه. يعني لو وجدت جهازا ملقيا في الحرم أو في شارع من شارع مكة أو مالا في الطريق، يجب أن تتركه لا تلتقط حتى يرجع له صاحبه في أي وقت يأخذه، إلا لمعرف، من حملها يجب أن يعرفها، لا يجب أن يحملها ويضعها مرة أخرى، انتهى، يلزمه ذلك. ولا تعرف شنة كاللقطة العادية كما سيأتينا في باب اللقطة، لا تعرف الدهر كله. والآن الحمد لله في مكة أماكن للمفقودات بتضعها في المفقودات، والناس يذهبون إلى المفقودات ليبحثوا عنها. ولا يقتلى خلاه، يعني لا يقطع شجره، المكان الخالد ينبت فيه شجر رباني، لا يقتلى يعني لا يقطع. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبات له رائحة طيبة مثل رائحة النعناع عندنا في مصر، وهو يشبه الرعراع عندنا في مصر أو أكبر من الرعراع قليلا. أنا دفنت معهم في مكة فوجدتهم يأتون بالإذخر هذا ويضعونه على الميت ثم يضعون التراب عليه، وله رائحة طيبة، وبالضبط يشبه عندنا في مصر نبات اسمه نبات البرنوف. تعرفون البرنوف؟ البرنوف يا رجال، عارف البرنوف؟ فلاح أصيل، عارف البرنوف، لما أنت تربي هناك على التراث الدنمارك والبشتون. البرنوف هذا نبات أكبر من الزعراء، عارف الزعراء؟ طيب فلية، الفلية هذا نوع من أنواع النعناع، له أكبر من النعناع، يعني ممكن يكون طول البرنوفة مثلا متر أو متر ونص، ولوع عصيان يعني غصنه سميك، غصنه سميك. برنوف الناس عارفينه، كان بيطلع هنا على على البحار والأنهار والترع ونحو ذلك، البرنوفة له رائحة طيبة. ومثل بالضبط هناك، رأيت في مكة مثل بالضبط، يضعون هذا يعني طول المكتب ده كده تقريبا، يضعونه بورق الأخضر وله رائحة طيبة مثل رائحة النعناع، ويضعون فوقه التراب فيمنع وصول التراب إلى الميت ويعطي رائحة طيبة للقبر. وكان الناس يأخذونه يجففوه ويوقدون فيه النيران يتدفؤون عليه، أو القيل الحداد الذي يصفر الحديد في مكة كان يأتي بهذا ويولع به، يشعل به النار تحت الحديد لكي يشفره. فالعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر فإنه لقيلهم وبيوتهم، يعني يستخدمون هذا الإذخر في إشعال النار، حداد يستخدمه في إشعال النار، إشعال النار فيه. والبيوت كانوا يعملون البيوت، سقف البيوت بالخشب، وبين الخشب يضعون هذا الإذخر ويضعون فوقه الطين، فلا يجعل الطين ينزل من بين الخشب، يشقفون به البيوت يعني لقيلهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، أي استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الندى. نعم نعم، للمحرم وغير المحرم، لو أن إنسانا غير محرم وقطع هذه الشجرة من مكة فعليه أن يقومه، تقوم بشاه، تقوم ببدنه على حسب الشجرة، فلكي يتوب الله عز وجل عليه من هذه المعصية إنه قتل قطع شجر الحرم، يأتي بشاة ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم فدية لما شرع. هذا للشجر، أي شجر في مصر، أي شجر معنى الإذكر، هذا الإذكر، هذا الشجر الذي خرج رباني أخوان. أما أشجار الزينة اللي البلدية بتزرعها في داخل مكة، أو واحد زرع شجرة أمام بيته في مكة، فيجوز له أن يقطعها إذا احتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنها لم تخرج ربانيا، وإنما هو الذي أنبته. نعم. باب ما يجوز قتله. الحديث 16 بعد 102 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحبأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. إذن هذه المذكورات مستثناه من صيد الحرم، يعني تقتل لأنها مؤذية. الغراب يقتل، والحجأة تقتل، والعقرب وفي رواية والحية تقتل، والفأرة تقتل، والكلب العقور، هذه خمسة مضرة تقتل في الحل والحرم وليس لها سجن. باب دخول مكة والبيت. الحديث 17 بعد 102 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، اقتلوه، اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لماذا؟ لأن ابن خطل هذا، ابن خطل هذا كان رجلا من أهل مكة، ففعل حيلة، جاء إلى المدينة وأسلم، أظهر إسلامه، رحل به المسلمون، فسرعان ما خلا برجل من المسلمين فقتل، ثم ارتد فكفر ورجع مرة أخرى إلى مكة، ويظن أنه بهذه ضحك على المسلمين. فلما عاد إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أخذ يأمر جواريه أن يغنين بهجاء محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مرتد يجب أن يقام عليه حد الردة، قتل، قاتل يجب عليه أن يقام عليه حد القتل، القتل، يسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقام حد القتل، عليه كم حد؟ 3 حدود. فظن أنه سيضحك على المسلمين مرة أخرى، لما فتحوا مكة راح متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. لماذا لم يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يكون عبرة لغيره، فلا يحتال أحد عن المسلمين، ويظن المسلمين دول أناس يعني طيبين، تحتال عليهم وتضحك عليهم وتقتل منهم متى شاء ثم ترجع تقول أسلمت يكتبوك. لا، وهذا حزم من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر الذي يلبس على الرأس، وهو طاشة من الحديد تلبس على الرأس والوجه، فلا يظهر إلا العينان، تغطي رأس الوجه فلا يظهر إلا العينان، فإذا جاءه السهم لا يدخل لا في شره ولا في رأسه. هذا فيه رد على من يقول بأنه يجب على كل من دخل مكة للحج أو للعمرة أو لغيرهما أن يدخل محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم، إذن يجوز أن يدخل الإنسان مكة غير محرم على رأسه المغفر، يأخذ منه جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمر. نعم. الحديث 18 بعد 102 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذاء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. يعني الإخوة اللي راحوا مكة ممكن يتصوروا معايا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، يعني دخل من الساحة التي أمام فندق التوحيد وفندق شركة مكة، وهذه الساحة فيها أبواب الآن باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد والأبواب التي بجواره. هذه المنطقة التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله اسمها كذا ويسموها الآن حارة البواب. تلاقي كذا حارة البواب، عمدة البواب في هذه المنطقة. والمنطقة دي تقريبا هي بيزيحوا وبيشيلوا الجبل منها الآن عشان يعملوا فيها مجموعة من الفنادق. على كل حال دخل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة من كذا من السنة العليا التي بالبطحاء. بطحاء كانت المنطقة دي كلها مكان كذا مستوي وفيه بطحاء. البطحاء اللي هي ايه؟ اللي هي الحصى الصغار، حصى الصغار تسمى بالبطحاء. وخرج من الثنية السفلى، يعني خرج من طريق كدي، الآن اسمه طريق كدي اللي هو ذاهب إلى الطائف. يبقى دخل من رأس مكة وخرج من الطريق الأسفل. نعم نعم. ماذا يقول حرمة مكة عن طيفين؟ حرمة مكة؟ حرمة مكة الآن هناك أعمدة طويلة زي عمود المسجد ده ومكتوب عليه بداية الحرم نهاية الحرم. أماكن مكة وما حولها كم كيلو حول مكة كده يسمى هذا بالحرم، يعني من جهة جدة والمدينة التنعيم ومن جهة عرفات الشرائع، هذه المناطق معروفة يعني الشرائع وما بعدها خارج الحرم. نهاية التنعيم ما بعده خارج الحرم، خارج حدود الحرم. نعم. الحديث 19 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. في جواز صلاة النافلة داخل الحرم داخل الكعبة، واختلف العلماء في الفريضة على قولين هل يجوز أو لا يجوز. والصحيح الجواز، صحيح الجواز، لأنه ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل واستحباب الصلاة داخل الكعبة. باب الطواف وأدبه. الحديث 20 بعد 100 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما سبب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المقالة؟ نعم حتى لا يظن الناس أنه ينفع يضر. حتى لا يظن الناس أنه شجر. سبب قول عمر الخطاب أنه رأى عددا كبيرا من الحجاج حديث عهد بشرك وتعظيم الأصنام والأحجار، فخشي أن يعظموا الحجر الأسود لذاته، فتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد في محل القدوة فقبل الحجر ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فأراد أن يبين لهم أنه يقبل الحجر اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا لنفع أو ضر يكمن في الحجر أو لتعظيم خاص بالحجر، وإنما هو اتباع لأمر الله عز وجل كما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا تعظيما لأمر الله لا تعظيما لآدم ولا عبادة له، وإنما تعظيما للآمر سبحانه وتعالى. الحديث 21 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متى كان هذا؟ بعد الحديبية بعام. قد ترجع اتفق الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويخلو له مكة ثلاثة أيام هو وأصحابه يطوفون بالبيت ويؤدي العمر يطوفون بالكعبة ويؤدون العمر. ومكة كلها كانت على الشرك والكفر والأصنام حول الكعبة. لاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف والأصنام حول الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحطم الأصنام آنذاك. لماذا؟ إنه لو حطمها ستأتي بمفسدة أعظم. ولذلك لما شاب يلتزم ويستقيم فيجد في بلده قبرا يعظم وتعظمه العامة فيقول هذا شرك أريد أن أحطم هذا القبر، ماذا نقول له؟ نقول ستحدث مفسدة أعظم، لا تحطمها، لكن ادعو الناس إلى التوحيد الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تحطم الشرك في قلوب الناس أولا. فالحبيب عليه الصلاة والسلام هو أغير منك على التوحيد طاف بالكعبة وطاف أصحابه والأصنام حول الكعبة. وصعد كفار قريش على الجبال جبل الصفا غير من الجبال وهم ينظرون إلى المسلمين ويقولون فاتكم ناس وهنتهم حمى يثرب. كانت يثرب المدينة كانت مشهورة بالحمى، كانت مشهورة بالحمى، اللي ينزل المدينة يجيله السل يجيله الحمى يمرض بسكونية دائمة. وفعلا لما هاجر الصحابة إلى المدينة حصل لهم اللي حصل كله، نزل فيهم الحمى ومرضوا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة ادعوا لنا يا رسول الله. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في شرعنا، اللهم إن إبراهيم قد دعا لمكة وإني أسألك بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة. الله أكبر. وما زالت البركة حتى الآن عجيبة يا إخوان، عجيبة في المدينة. جيب الخبز لما عليه أربعة يأكل ويبقى منه، عجيب عجيب البركة في المدينة. طمر نأكل ويظل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انقل حماها إلى الجحر، حمى المدينة إلى الجحر. فأصبح وقد صح كل من في المدينة وقعت الحمى في الجحر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى امرأة ناشرة شعرها خارجة من المدينة. ما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها الحمى، خرجت من المدينة إلى الجحر ووقعت الحمى في أهل الجحر. لماذا؟ لأن أهل الجحر في آنذاك كانوا كفارا وكانوا يغيرون على المدينة، إذا رأوا غفلة من أهلها غاروا وسرقوا الإبل، سرقوا الشاة، سرقوا أي حاجة، قتلوا أحدا وخرجوا مثل النصوص كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انقذ أمها إلى الجحفة. وحتى بعد ما أسلم أهل الجحفة، بعد ما أسلموا تركوها من كثر الحمى اللي فيها، فهي الآن الجحفة قرية خربة والناس لا يحرمون منها ويحرمون من راضي، ما زالت القرية خاربة حتى الآن. فقال أصحاب مكة سيأتيكم أناس وهنتهم ثم يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنهم أقوياء فأمرهم أن يرملوا، يعني يجروا في الثلاثة أشواط الأولى ما عدا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي ويجري ويمشي بين الركنين، يجري ويمشي بين الركنين في الثلاثة أشواط الأولى ثم يمشي في بقية الأشواط. نعم. وهذا للرجال طبعا، وهذا بارك الله فيك ما زال سنة حتى الآن. الحديث الثاني والعشرون بعد المائة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الحديث الثالث والعشرون بعد المائة الثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. الحديث الرابع والعشرون من بعد المائة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذه الثلاثة أحاديث كلها عن استلام الركن. حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير وفيه جواز الطواف محمولا لعذر أو لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الزحام الشديد أراد أن يطوف مرتفعا عن الناس ليراه الناس فيقتدون به ويسأله من يريد أن يسأله ويستفتيه من يريد أن يستفتيه. يستلم الركن بمحجن، والمحجن هو العصا المحنية من الحديد، نحن نسميها عصا عوجة معوجة من طرفها من حديد، فكان يلمس بها الحجر ويقبل المحجن ويؤخذ منه أن الإنسان يقبل الحجر فإن لم يستطع يلمسه بيده ويقبل يده فإن لم يستطع يلمسه بالمحجن أو بالعصا ويقبل العصا. حديث عبد الله بن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين يمانيين، يعني الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. السؤال لماذا هذين الركنين فقط يستلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ويترك الركن الشامي والعراقي؟ أحسنتهما، ما زال على قواعد إبراهيم، إنما الأركان الأخرى الزحزاح الداخل الكعبة لأن قصر بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، وإنما بنوا هذين الركنين والركن الشامي والعراقي، جعلوا ما يسمى بالحج حجر الكعبة وأقاموهما على غير قواعد إبراهيم. كيفية استلام الركن اليماني؟ يضع يديه على الركن هكذا ويمسحه بإيده كده ولا يقبله، الركن اليماني يضع يديه على الركن ويمسحه، هذا استلام الركن ولا يقبله، وإذا مر ولم يستطع أن يستلمه لا يشير إليه. أما الركن الذي فيه الحجر الأسود يقبله، وإذا لم يستطع أن يقبله أشار إليه بيده اليمنى. وفي الحديث الذي حسنه الألباني إن مس الركنين يحط الخطايا حطا، مس الركنين يحط الخطايا حطا، فهذا ما ورد في فضل الركنين. نعم، في الإشارة قل بسم الله والله أكبر بالنسبة للحجر، والركن اليماني لا يشير. يمس الركن اليماني كما يستلمه، يعني يمسه ويمسحه، يمسحه بيده هكذا ولا يقبل. باب التمتع. الحديث الخامس والعشرون بعد المائة الثانية عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن أناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. المتعة يعني يؤدي العمرة ثم يحل ويتمتع بكل محظورات الإحرام حتى يأتي يوم ثمانية أو يوم التروية فيحرم مرة أخرى، هذا هو الحج التمتع، هذا هو الحج التمتع. بعض الناس كره الحج التمتع وظن أنه لابد أن يكون مقرنا أو مفردا، فرأى هذه الرؤية التي تثبته على هذه المتعة، والعلماء متفقون على مشروعية الحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لكن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، أما المفرد ليس عليه هدي. الحديث السادس. نعم، طبعا اختلاف بين العلماء أيهما أفضل، بعضهم يفضل المفرد، بعضهم يفضل القارن، بعضهم يفضل المتمتع، لكن الذي تميل إليه النفس أن المتمتع أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أشق الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. فلم يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع إلا لفضل التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يشق الهدي أن يتمتع، أن يحل ويتمتع، وهو لا يأمرهم إلا بأفضل الأنساك. الحديث السادس والعشرون بعد المائة الثانية، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تقليد الهدي بمعنى وضع قلادة في عنق الهدي الذي سيذبح، والإنسان إذا ساق معه الهدي لا يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يقضي نسكه ويذبح هديه يوم النحر. الحديث السابع والعشرون بعد المائة الثانية، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. آية المتعة هي قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذه مشروعة، وكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس بألا يتمتع، فلما سئل عن ذلك قال: حتى لا يكون البيت مهجور، يعني بدل ما يعمل سفرة واحدة لعمرة وحج يقول افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، حتى يظل الناس يسافرون إلى مكة ويطوفون بالبيت ليل نهار، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن العلماء أو الخلفاء لم يقروا على ذلك، بل قالوا بأنه مشروع ويجوز الإنسان أن يتمتع ويجوز له أن يفعل. الحديث الثامن والعشرون بعد المائة الثانية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. يريد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل مكة في حجة الوداع طاف وسعى وظل بإحرامه لم يحل منه لأنه كان قد ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف ويسعى بها كعمرة ويحل يحلق رأسه ويتمتع بثيابه العادية حتى يأتي الحج. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يسق الهدي، جواز سوق الهدي إلى الكعبة، ثالثا جواز القران بين الحج والعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل على قول بعض أهل العلم. باب الهدي. الحديث 29 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلالا له. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، والقلائد حبال توضع في رقبة البقرة التي ستذبح أو الجمال التي ستذبح فيعرفها الناس أن هذه مهداة إلى الحرم فلا يقربها أحد. قالت ثم أشعرها وقلدها، والإشعار أن يأتي بسكين أو بحديدة يحميها في النار ثم يأتي على شعر البهيمة التي ستهدى ويحرق هذا الشعر كما يصنعون في الجمال الآن فيعلمه، فالبعض يشعرها بشيء طولي والبعض يشعرها بشيء مدور مستطيل، فالإشعار يبين أيضا أن هذه هدي يساق إلى الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلدها وأشعرها ثم بعث بها إلى البيت وأقام للمدينة فما حرم عليه شيء كان حلالا، أي يجوز للإنسان أن يرسل هدي مع من يذهبون إلى مكة للحج أو العمرة يذبح هناك ويهدى لأهل مكة أو المدينة يأكلون منه وهو لا يحج ولا يعتمر، وإذا فعل ذلك لا يحرم عليه أي شيء لا يعتبر محرما، ولكن صدقة تصدق بها على الكعبة. يعني يجوز مثلا واحد رايح العمرة يدير مثلا 10,000 يقول خذ 10,000 اشتري بهم هدي واذبحه وادفعه لفقراء الحرم قربة وصدقة لله تبارك وتعالى. نعم. الحديث 132 عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. لأن بعض الناس يظن أن الهدي لا يكون إلا بقرا أو إبلا، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما يعني أرسل غنما مع من يذهب إلى الكعبة لكي يذبح هناك في حج أو عمرة. الحديث 131 بعد 132 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، أي أن رجلا أهدى ناقة أهداها إلى الكعب وماشي ويسوقها أمامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركب. قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني بدنة سأهديها وهديتها إلى الكعبة. فقال لا يمنع ذلك أن تركبها، فإذا وصلت إلى مكة البحر ولا تعذب نفسك، اركبها ويحك إنها بدنة فاركبها. فركبها الرجل، وهذا يدلك على أن الهدي يجوز أن يركبه الإنسان أو يستعمله حتى يصل إلى الكعبة. نعم. نعم. والنعل، النعل في عنقها يعني القلادة، القلادة نقول لا يقلدها، إلا يقلد حبلا في عنقها، أو يجيب نعل يربطها في عنقها، أو صندل ويعملها في عنقها، بس كلها قلادة عشان تعرف أي علامة تظهر للناس أنها تهدى إلى الكعبة. يعني الآن بعض الناس بيعلق نعل في السيارة بتاعته، المفروض يبقى هو أهداها إلى الكعبة، لا يركبها بقى يهداها إلى الكعبة، أو يركبها حتى يصل بها إلى الكعبة ويتركها هناك يذبحها الناس. طبعا الناس يضعون هذا النعل أو الصندل على السيارة من الأمام أو من الخلف خشية العين، يقولون ان الحذاء ده اكرمكم الله، هذا الحذاء يمنع العين حدش يدخلها، وهذا خطا، وهذا اعتقاد في الحذاء لا يجوز. والكف البلاستيك ايضا يقولون بان هذا يمنع العين خمسه وخميسه في عين اللي يفسد الله، وهذا ايضا لا يجوز، هذا اعتقاد في البلاستيك لا يجوز. نعم. اكتبها. الحديث 33 بعد 100 الثانية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. الإنسان إذا أهدى للبيت هديا فينبغي ألا ينتفع منه بشيء يبيعه. فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كم بدنة؟ 100 بدنة. ذبح بيده الشريفة 63 وأعطى عليا فأكمل 100. قال وأمرني أن أتصدق بلحمه وجلودها، حتى الجلود لا تباع وجلد الأضحية أيضا لا يباع، وأجلتها. ما هي الأجلة؟ هي ما يطرح على رأسها من على ظهرها من كساء تجلل به، يعني بردعة أو قطعة قماش أو نحو ذلك، حتى هذه يتصدق بها لا ينتفع منها بشيء. وألا أعطي للجابر منها شيئا، ألا أعطي الجزار منها شيئا، يعني الجزار الذي يذبحها لا يأخذ لحما في مقابل الجزار، وإنما نعطيه من عندنا مالا، لأن هذا اللحم كله لله تبارك وتعالى لا يباع منه شيئا. الحديث 34 بعد 100 الثانية، عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو نحر النوق، الحيوانات كلها تذبح إلا الجمال تنحر. حيوانات تذبح كما سيأتينا في الذبح إن شاء الله نوضح لكم الذبح الشرعي، لكن النوق تنحر. كيف تنحر؟ تقف الناقة أو الجمل ونعقل رجله اليسرى، رجل الأمامية اليسرى ترفع، يبقى واقف على كم رجل؟ 3. نعقل رجله اليمنى، رجله اليمنى نعقله، تمام؟ طيب، ثم يمسك بالسكين، وأنت تعلم أن رقبة الجمل عريضة، وهذا الوريد الذي في عنق الجمل عريض جدا، فيأتي في الوريد ويطعنه طعنة ويرفع السكين فيشخب الدم، وإذا شخب الدم وأطاح برأسه وقع، وقع الجهة اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى، لأن احنا عقلنا رجل اليمنى فيقع على الجهة اليمنى. الوقعة هذه إجماع اسمها في اللغة وجبة. قال تعالى: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. باب الغسل للمحرم. الحديث 35 بعد 132 عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرم ابن مخرمة اختلفا بالأبواء والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطقأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماليك بعدها أبدا. هذه مناظرة حدثت بين المسور وعبد الله بن عباس. قال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، ما دام الإنسان محرما لا يغسل رأسه، لأن لو غسل رأسه قد تتساقط بعض الشعرات، وهو منهي عن قص الشعر وحلقه ونف الشعر. قال ابن عباس: لا، بل يغسل المحرم رأسه. طيب، هذه المناظرة يريدون دليلا. الصحابة موجودين، ابن عباس من صغار الصحابة. طب نبعث واحد صحابي كبير، فأرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري. قبرا ذهب له، وجد أبا أيوب وهو محرم يغتسل، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. أبو أيوب مستتر بثوب ملاية كده مسكنه وبيغتسل حتى لا يراه أحد، فطأطأ الستر قليلا حتى ظهر رأسه، ثم وضع الماء على رأسه وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحرك رأسه بيده، يعني حرك شعره بيده، فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أبو أيوب أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم، وأنه كان يحرك شعره وهو محرم أثناء غسل الرأس. فلما ظهر الدليل لم يعامل الخصم ابن عباس، وإنما أقر لابن عباس فقال: لا أماريك بعدها أبدا، يعني لا أناقشك في مسألة بعدها أبدا. ويؤخذ من ذلك جواز غسل المحرم رأسه، جواز المناظرة التي المراد منها الوصول إلى الحق. لو سقط بعض الشعر بالمحرم بدون قصد لا يؤثر على إفراغه. نعم. باب فسخ الحج إلى العمرة. الحديث 36 بعد 132 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذه قطعة من حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أجمع ما وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جمعه فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب المستقل، وجمع طرقه والروايات الصحيحة وسماه ماذا؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. طيب جميل كده صغير، كل حديث واحد، حديث جابر وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج إلى المدينة حتى انتهى من الحج ورجع إلى المدينة مرة أخرى. هذه قطعة من هذا الحديث، ويؤخذ منها أن علي بن أبي طالب لما جاء من اليمن لم يقل أهللت لبيك اللهم حجا متمتعا، ولم يقل لبيك اللهم حجا مفردا، ولم يقل لبيك اللهم حجا قارنا. لابد أن يميز الإنسان نسكا. قال أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه أخذ الفقهاء منها مسألة فقهية جميلة، وهي أنه يجوز أن ينوي الإنسان بعبادة يقتدي فيها بإيمان لا يعلم نيته. أنت الآن في سفر مسافر، وأقيمت الصلاة وتقدم إمام، بعض الناس مسافرين وبعضهم مقيمون، وأنت لا تدري الإمام مقيم ستقيم خلفه أو مسافر ستقصر خلفه، وأنت مسافر فتنو بنية الإمام، تنو بنية الإمام، إذا قصر قصر وإذا تم أتمم. إذن هذه نفعتنا قول علي بن أبي طالب أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتبها. بقيت مسألة وهي حديث عائشة أنها حاضت، شاء الله عز وجل أن تحيض عائشة في الحج لكي نعرف ما حكم الحائض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع المناسك كلها إلا الطواف، يعني تحيض الحائض تقف بعرفات وتدعو، الحائض تبيت بمنى، الحائض تبيت بالمزدلفة، الحائض ترمي الجمار، الحائض تصنع كل ما يصنع الحج غير أن لها أن لا تطوف بالبيت. فلو جاء رجل وقال أدنفت وأنا في عرفات فهل فسد حجه؟ لم يفسد، يغتسل وتنتهي القضية. إذا كانت الحائض يجوز لها أن تقف، فكذلك الجنوب وقد عرفت جنوبا فحجه صحيح، هذا أنه لم يغتسل فظل جنوبا ولم يغتسل تمام، حج صحيح لم يجد. وفي فوائد كثيرة ترجع إلى الكتاب المكتوب. الحديث 37 بعد 100، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا الحديث يؤخذ منه جواز قلب النية، جواز قلب النية، فيجوز أن يقلب الإنسان نيته أثناء العبادة. هؤلاء قالوا لبيك اللهم حجا وأتوا بنية الحج قالوا اجعلها عمرة، وهذا القلب لم يفسد العبادة الأولى. أما بالنسبة لقلب النية في الصلاة فلها أنواع، قلب النية من إمام إلى منفرد، ومن منفرد إلى إمام، ومن مأموم إلى إمام، وقلب النية من نفل إلى فرض، ومن فرض إلى نفل مطلق، ومن نفل مطلق إلى نفل معين، ومن نفل معين إلى نفل مطلق. واضح؟ طيب طيب نبدأ في الإمامة والانفراد لوحدها ونخلي النفل والفرض مع بعض. قلب النية داخل الصلاة، قلب النية داخل الصلاة من إمام إلى منفرد يجوز، واحدة واحدة من إمام إلى منفرد يجوز. أنت بتصلي إمام قال اتهم الإمام إلى منفرد يجوز للحاجة. مثال رجل بيصلي إمام افتتح اثنان الصلاة، واحد إمام واحد مأموم، وبعد الركعة الثانية حدث للمأموم عذر انتقض وضوءه وكذا فخرج، فظل الإمام إيه وحده، فقلب النية إلى منفرد، قلب من إمام إلى منفرد، يجوز يجوز. اثنين، من مأموم إلى إمام يجوز يجوز. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس مكانه أكمل صلاة الصبح، عمر بن الخطاب صلى الركعة الأولى وعبد الرحمن بن عوف صلى الركعة الثانية، تمام. من مأموم إلى إمام، من منفرد إلى إمام، منفرد إلى إمام يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس بت عند خالة ميمون، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتوضأت وقمت خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة منفردا، جاء ابن عباس فصلى معه جماعة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كإمام، قلب النية من منفرد إلى إمام. أنت بتصلي منفرد، جاء واحد يصلي خلفك يجوز، جاء عندنا ثلاث حالات تجوز، تمام. من مأموم إلى منفرد يجوز، من مأموم إلى منفرد، مأموم إلى منفرد، احنا قلنا إمام إلى منفرد يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، خلاص انت جبت تصلي خلف الإمام أربع ركعات، لحقت في ركعتين، أدركته في ركعتين، سلم الإمام، قمت فأصبحت إيه؟ منفرد، تمام؟ يجوز. هذا بالنسبة للإيه؟ للإمامة وللإيه؟ طيب ناخذ الفرض والنفل ولا نخلص معانا؟ طب ناخذ الفرض والنفل بسرعة عشان عاوز أخلص المجلد ده، فاضل ثلاثة أحاديث أو خمسة. طيب الفرض والنفل، الفرض والنفل، جميل. هل يجوز قلب النية من مفترض من فرض إلى نفل معين؟ يجوز، يعني بصلي الصبح، فوجد ناس بصلي الركعة الأولى الصبح لوحده، فوجد ناس أقاموا جماعة للصبح، فقال أجعلها سنة الصبح، من فرض صبح إلى نفل معين سنة الصبح، لا يجوز، لا يجوز، لأن كل نفل معين يحتاج النية من البداية، تمام؟ لا يجوز. طيب اثنين، من فرض إلى نفل مطلق يجوز، من فرض إلى نفل مطلق يجوز يجوز يجوز، كان بيصلي ركعتين سنة الصبح فوجد جماعة قاموا الصلاة فقال أجعل ركعتين دول ركعتين لله نفل مطلق يجوز، يبقى يجوز قلب النية من فرض إلى نفل مطلق. طيب بيصلي ناوي يصلي أربع ركعات سنة الظهر متصلات، فأقام الناس الظهر وهو لم يصلي الظهر فقال أجعلهم ركعتين لله، يبقى من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز يجوز يجوز، تمام. طيب يصلي ركعتين قام متأخرا يصلي ركعتين سنة الصبح لكي يصلي الصبح، فهو بيصلي نظر في الساعة وجد أن الشمس فخلاص، فقال خلاص أجعل الركعتين دول هم الصبح، يجوز لا يجوز؟ لا يجوز قلب النفل المعين إلى فرض، لا يجوز. بيصلي ركعتين لله فقال ايه وفي الركعة الثانية اخليهم سنة الظهر، يجوز؟ لا يجوز من نفل مطلق الى نفل معين. ماشي، يبقى عندنا كل من نفل الفرض من فرض النفل معين لفرض مطلق والنفل مطلق الى اخره، كل هذا لا يجوز الا في شرطين اثنين بس، قال بالنفل المعين إلى نفل مطلق، قال بالفرض إلى نفل مطلق، بس بالصورتين التي تجوز. كل الصور دي، كل هذه الصور الصورتين التي تجوز في النفل المطلق، من نفل المطلق، من نفل معين إلى نفل المطلق يجوز، من فرض إلى نفل المطلق يجوز، حالتان وحيدتان فقط. ولذلك واحد دفع 1000 جنيه صدق ورجع جزته، قالت له انت عندك محل، شوف زكاته كام، وجد زكاته 2000 جنيه، قال خلاص انا طلعت 1000 وطلع كمان 1000، يجوز؟ لا يجوز، لان 1000 التي اخرجها صدقه اخرجها بنيه الصدقه وليس بنيه الايه الزكاه، لابد ان يستحضر النيه مقارنه للزكاه. بعد الحديث 138 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم، الحل كله، يعني إذا أحل الإنسان من العمرة فله كل ما حرم عليه، إتيان النساء، وضع الطيب، قص الشعر، لبس الثياب، كل شيء. نعم. الحديث 139 عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. كان يسير العنق، النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع، يعني دفع من ايه؟ دفع من عرفة الى مزدلفة، من عرفة الى مزدلفة. كان يسير العنق، يعني يسير سيرا عاديا، فاذا وجد فجوة نص، اي اسرع قليلا. نعم. باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. الحديث 140 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد الرمي، واحد الرمي، اثنين الذبح، ثلاثة الحلق، أربعة الطواف، خمسة السعي، أعمال يوم العيد. خلاص، أعمال يوم العيد بالترتيب: الرمي، اثنين الحلق، الذبح، ثلاثة الحلق، أربعة الطواف، خمسة السعي. تمام. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وأذكر بهذه المناسبة أن بعض الناس يفتون في الحج بغير بينة ولا هدي. أذكر أنني سمعت من الشيخ المنجد حفظه الله أنه تكلم عن بعض هؤلاء الذين يفتون بدون دليل، فيقول: جاء رجل إلى واحد معه في الخيمة، شكله كده يعني شكل الناس الطيبين اللي على علم، فقال له: أنا أخطأ. قال: ماذا صنعت؟ قال: طفت قبل أن أرمي. قال: يا نهار أبيض، طفت قبل أن ترمي؟ قال له: آه. ماذا أصنع؟ قال له: فك الطواف مرة أخرى. قال له: كيف أفك الطواف؟ قال: طف سبعا بالعكس. طف سبعا بالعكس عشان يفك اللواية اللي هذا بلا شك من الجهل. وبعض الناس، أنت تعرف الناس في الحج مجرد واحد ملتحي مثلا يذهبون عليه. أنا كان أذكر مرة حدثت من حوالي 10 سنوات أو 12 سنة، وقال لي هذا الأقارب أمي يعني راكب سنة ستة لم يستطع أن يكمل التعليم، يعني يفك الخط كده بالعكس، فأرسلناه يجيب لنا طعام، لم يكن في منى زي دلوقتي طعام وكذا، كنا في منى، أرسلناه يجيب طعام، فتأخر عليه جدا وأنا في انتظار. فلما جاء قلت له خير؟ قال والله أنا ماشي ذهبت فوجدت واحد قابلني، هو كان ملتحي ما شاء الله لحيته حلوة كويس، فواحد قابله فسأله سؤال، قال وجدت زوج؟ قال جاوبت زي ما بسمع منك. فشاف واحد شافه بيسأله سؤال، جاء الثاني سأله سؤال، والثالث وقف الناس، فكان بجوار واحد مصري بيعمل تمر هند، فأعجب بأن شيخ مصر بجواره، فكفي له برميل وجلسه على البرميل، فقعد على البرميل الفلاح ده أخ ما يعرفش أي حاجة في البطاطس، والناس وقفوا طوابير كل واحد ياخد دور، وقعد يسأل يجوز لا يجوز عليك دم. واحنا قاعدين زعلانين نبدا نقول الاكل قلت ايه؟ قال ده دكتور. وقعدت شفت الناس قال ما اسيبهم. فلا يجوز لاحد ان يفتي الا بدليل. نعم. باب كيف ترمى جمرة العقبة. الحديث 141 عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حد مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. طيب، جمرة العقبة والجمرات التي بعدها ممكن تاخد بالك مني وأنا فهمك الرمي بالجزي بالضبط، أنت منتبه عشان ما تقولش عيدها تاني. طيب، نعتبر الثلاث أعمدة دي هي الثلاث جمرات، هذه الجمرة الصغرى والثانية دي الجمرة الوسطى واللي بعدها الجمرة الكبرى جهة مكة، وإحنا كده جهة مين؟ متصور المسألة؟ تمام. الجمرة الصغرى التي هي جهة مين؟ ترميها إزاي؟ تأتي من منى وتجعل مكة عن يمينك وترمي سبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات. تمام؟ إذن ترميت الجمرة الصغرى ومكة عن إيه؟ عن يمين. جميل. ثم تتقدم للأمام قليلا وتبتعد وتتجه إلى مكة إلى الكعبة يعني، وترفع يديك وتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، يقارب سورة البقرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الجمرة الوسطى تأخذ العكس وتروح ترمي الجمرة الوسطى ومكة عن يسارك، مكة عن ايه؟ عن يسارك، وترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات. تمام؟ ثم تبتعد بعيدا عنها وتتجه إلى الكعبة وتدعو دعاء طويلا قريبا من سورة البقرة، ثم تمشي في نفس الاتجاه وتجعل مكة عن يمينك أيضا، مكة عن يسارك أيضا بزاوية 45%، وترمي الجمرة الكبرى بميل معين، ترمي الجمرة الكبرى بهذا الميل سبع حصيات، ولا تدعو عندها تمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، الحديث المعنى من بطن الوادي بالضبط بزاوية 45%، وكان زمان عاملين كده نصف حوض، نصف حوض اللي حج زمان هيلاقي نصف حوض كده على العمود عشان ترمي هنا ولا يرمي أحد منه. فلما تكاثر الناس عملوا الحوض كامل للكل، فلما تكاثر الناس في التوسعة الجديدة بقى العمود ده طويل خلوه جدار، لكن احنا بنجيب 11 بلاطة من هنا 11 بلاطة من هنا نودي في النص ونرمي، ده كان العمود القديم، ده كان القديم. على كل حال ارمي، فهمت؟ يبقى ترمي الجمرة الصغرى ومكة عن ايه؟ عن يمين، الجمرة الوسطى ومكة عن ايه؟ عن يسار، والجمرة الكبرى ومكة عن ايه؟ عن يسار. الحمد لله. باب فضل الحلق وجواز التقصير.

فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها. قد كان محرما عليه الصلاة والسلام وأكل منه. يعني معنى هذا الحديث أن الصيد لا يصطاده المحرم، وإن اصطاد من أجل المحرم فلا يأكل منه. أما إذا اصطاده أحد ولم يصيد من أجل المحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير. الحديث 48 بعد 100 الثانية، عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. وفي لفظ لمسلم: إلا أنه حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عرز حمار. قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ما هو الحمار الوحشي؟ حمار الايه؟ المخطط. تمام، ده يجوز أكل ولا لا؟ يجوز أكل. طيب ما هو الحمار الأهلي؟ الحمر التي مع الناس يجوز أكلها ولا لا؟ طيب البغل يجوز أكل ولا لا؟ لا يجوز أكل. طيب الفرس يجوز أكل ولا لا؟ الفرس يجوز. ما الدليل؟ ها؟ هذه أسماء. أحسنت، ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة وأكلناه. طبعا عندنا في مصر لا نأكله، أنفسنا تعافوا لا نأكل الخيول، ولكن من حيث الحل والفرمة هو حلال لا بأس. ونعتذر عن أسئلة اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.